ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم مرصعا على الأرض ومد خطا من داخل هذا المرصع إلى خارجه، وخط خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل داخل هذا المرصع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، وهذا أمله، أي أشار إلى الخط الطويل الذي خرج من هذا المربع، قال: هذا أمله. ثم أشار إلى الخطوط الخطيرة، قال: وهذه الأعراض إذا نجا من عرض لا شغل آخر. فهذا يبين لنا أن المرأة من يوم أن يولد إلى أن يموت وهو عرضة للمصائب والأنفاس. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا كانت الحياة كذلك فلا بد من دواء، وقد تعددت الأدوية النبوية والقرآنية، وإن أحسنها ما رواه ابن حبان واحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما اصاب عبدا هم ولا حزن الا قال: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ناط في حكمه عدل في قضاؤه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور فضلي وجلاء حزني إلا كان حقا على الله عز وجل أن يبدل همه فرجا وحزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: حق لمن سمعهن أن يتعلمهن، حق أي واجب وفريضة. وهذا الذي سنقوم به ان شاء الله في هذه الخطبه، ان نبين المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: حق أي صار واجبا وصارت فريضة لمن يسمع هذا الحديث أن يعلم معناه. إن الإيمان بالشيء فرع عن تقرره، إذا لم يفهم المرء المعاني نقص إيمانه جدا. وكلما علم معاني القرآن ومعاني السنة ازداد إيمانا. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب كما رواه البخاري في صحيحه، أخصصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا. ثم قال إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. الفهم منح من الله عز وجل. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كما قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما حتى لا يتصور المستمع أن هذا نقص في داود عليه السلام. قال فهمها سليمان وكل على خير. كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أي الإيمان الذي عند هذا الضعيف فكان هذا الخير عنده. فالفهم في كلام الله ورسوله موجب لزيادة الإيمان. لا أراد عبدا هم ولا حزن ما منا للإنسان إلا يصيب أو ينتظر وكله. كلنا هذا الرجل إما مصاب حقيقة أو هو ينتظر مصيبة. لأن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد وفي معاناة وفي مشقة. فالذي يتصور أنه من يوم أن يولد إلى أن يموت لا يبتلى فقد ظن باطلا وقد ظن عجلا. ومن دخل الحرب وهو يظن أنه لا يصاب فقد ظن عجلا. فطالما لنا جميعا هذا الرجل فقد سمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به يشتمل على التوحيد وعلى العبودية. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أي أنا عريق في العبودية، أنا عريق عريق النسب ضارب الجذور في العبودية. أنا عبد وأبي عبد وأمي أنا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر من ذكر هذا البيت في جلوسه وقيامه ومشيه وسفره. وفي الحال كان يقول انا المفدي وابن المفدي. كذلك كان ابي وجدي كلنا خدامين طول عمرنا مماليك خادمون للملك. انا المفدي اي اعمل الاجره مجهود. وكذلك كان ابي وجدي ايضا كلنا خدام للملك ومماليك. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاشتمل هذا على الاقرار بعبوديته لله عز وجل. وأكثر ما ينقص على الناس شأن الإيمان خروجهم من العبودية. وخذ مثلا رجل تقدم لوظيفة فقال أنا لا آتي إلا مرة في الأسبوع أو قال لا آتي إلا شهرا في العام وآخذ العمل وأعمله عندي في البيت. من الذي يقبل هذا؟ إذا ذهب إلى مصلحة حكومية أو أي وظيفة قال أنا لا آتي إلا مرة واحدة في الأسبوع هؤلاء الذين ينادي عليهم المؤذن لا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة. أليس هذا الذي يقول أنا لا آتي العمل إلا مرة في الأسبوع؟ هذا ظن فيفصل قطعا، لأن العمل له ضوابط وله لوائح، فيفصل قطعا إذا استمر على هذه السياسة. فهذا الذي يقول أنا لا آتي المسجد إلا يوم الجمعة أو لا أصلي إلا في رمضان، كما هو شأن كثير من الناس، والأمر إلى أرسلت فلان أمر، شعرت بغصة في حنكي، أين الناس؟ أين ذهبوا؟ أين ولوا؟ لماذا هذا الجهول؟ لماذا تعاملون الله هكذا أيها المقصرون؟ أو قال لا أعبد الله إلا شهر في العام. إذا كنا معاشر البشر لا نرضى هذا لأنفسنا وفي أعمالنا، فكيف نرضاه لله تبارك وتعالى وهو الغني عن طاعة الطائع ولا يطوله الكلام العاصي؟ العبودية أمرها عظيم الدين كله. ما أرسل الله عز وجل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتحقيق أمر العبودية. فمن تمام العبودية ألا يكون لك أمر مع سيدك، أنا عبدك وابن عبدك وابن عبدك، استعفار استعفار. إذا مبدأ الأمر كله ذل وغبار هو ذا الولاية، ونقطها إلى كلمة العبودية، أنا عبدك وابن عبدك وابن عبدك، لا أطيع في بيدي النطيع اللي هو الشعر اللي مقدر الرأس يؤخذ بالنواصي والأقدام. النطيع الذي يسن المرء بها، إذا أخذ إنسان بنطيع إنسان لا يستطيع مثل الجمل الأمر، لما تضع الحلقة في فم الجمل أفضل ولد يسحب الجمل الطويل الكبير العريض. هذا شأن الناصية لما تبغل المواصل إلى الإنسان مسلوب الإرادة، لا يستطيع أن يمشي بشرع الناصية إلى التفسير والأقدام إلى الموجه. فإذا أخذ بالقدم لا يستطيع المرء السجد، كما قال تبارك وتعالى كلا إذا بلغ في التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. التفت الساق بالساق يعني رجل متعسر الخطو إلى الله، كالرجل الذي يمشي فالتفت ساقه وهو يمشي يسقط على الأرض على الروح. المعنى والتفت الساق بالساق لا أنه إذا مات التفت ساقه، لا، نحن رأى كل من الموت الساق بجانب الساق، لكن تبقى طاق على كاف لا في خلود الروح ولا بعد الموت. انما تبقى الكاف على الساق معناه ان هذا وجه متعثر الخطوه الى الله، كالذي يمشي فتبقى تبقى النقر على الارض. ويدل على هذا كلمه الايات فلا صدق ولا صلى ولكن كبر وتولى، وباي وجه يلقى ربه تبارك وتعالى. هذا متعثر الخط فيخرج الاقدام العد عن المسيح. نصيتي بيدك ان انا لا اتوجه الى وجهه الا باذنك. وينبغي على العبد ان يتوجه الى الله من تلقاء نفسه لا يجر جرا، ان الذي يجر الى الله جرا لا خير فيه، الجمال خير منه، لأن الله عز وجل قال للسماوات وللأرض هي طوعا أو كرها قالها أتينا طائعين. قال تعالى ما من دابة إلا هو آخر بناصية بها إن ربي على صراط مستقيم. فمعنى نصيحة بيدك أي أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا بل هاتف لمفتاح الدعاء أنا عبدك وابن عبدك وابن أمدك. فلا يتصور ان يكون له اختيار مع الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره. هذا الحديث موضوع الناس والخطباء يذكرونه على المنابر بخصوص هذا الشأن. عبدي انت تريد وانا اريد ولا يقول الا ما اريد. هذا كذب لا اقوله وانسبه الى رب العالمين انما نحو النصوص تغيبه. وذا معنى ناصيه في دولك انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمتني فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلمني فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. وهذا الكلام حق حق في ذاته في معناه ان النصوص كله تغيره لكن لا انسبه الى رب العالمين كقول. لكن القران من اهل هذا من كل من الان ان الله عز وجل اذا اراد ان يذل عبدا رزقه بشيء وجعل سلفه فيه واهلكه به. كثير من الناس الذين لم يرزقهم الله عز وجل الولد يتغلبون على جمر الغضب ويبيتون يرعون النجوم اللهم ارزقنا الولد والله عز وجل لا يرزقهم الولد. فيتفكر خاطره بذلك مع انه قد يرزق من ولد ويشقى به الى ان يموت. يشقى به يعني يحبه غاية الحب. في بعض الناس يحبون اولادهم لدرجة انهم يمنعونهم من الخروج الى الشارع يعذبونهم لذلك. هذا الولد في اخر المطاف لابد ان يسعى في الناس ويتعامل مع الناس. فاذا مات ابوه ولم ياخذ من ايه الكبرى والجلة وكيف يعاني الناس سقي الناس وعاد حياته كلها سقي الكبر. لكن هذا احبه غاية الحب خلاص سلب عقله لا يستطيع ان يعمل عمله. كل شوية فرصة الولد خلاص العودة في الغمر الاولاد هاجرون فيه وهل لدى حياته كلها جد. لا والله لما كان وحده كان خير ذلك وكان افضل من ذلك. فلذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نكره ان نقول قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل اي ما شاء فعل وهذا قدره. فدي معنى ناصيته بيده. كل شيء يكون في هذه الدنيا انما تكون على وفق ما اراد الله. فإياك أن تضع اختيارك في مقابل اختيارك فتشقى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا اختار لك فلا تخسر لنفسك فإنك لا تدري ما تحت سراج نعلك. كثير من الناس الذين يقولون ويموتون او يصابون بمصائب من الخطر بذلك من خطر ان يصاب. والخير اقرب الى صراط النعم واشتروا كذلك كما قال عليه الصلاه والسلام. فاذا سلم العبد لان ناصيته بيد الله تبارك وتعالى سهل عليه ما ياتي بعد ذلك من حكم الله عليه وقضائه عليه. كل حديث تسليم رقية بيدك ناظ في حكمه. لا يستطيع احد ان يرد قضاء الله عز وجل وحكمه الذي نزل. قول الحق الحق والحق اقول اي لا اقول الا الحق. بعض الناس يتخذ عبارة الحق والحق اقول وهذا غلط. لا يجوز لبشر ان يقول عن نفسه هذه العباره فالحق والحق اقول. لا لهذه فيها حق للكلام بالحق فقط، وما منا من انسان الا وكلامه يشتمل على بعض الواقع. الحق والحق اقول يعني لا اقول الا الحق، وهذا لا يقوم به الا رب العالمين ورسله. اما الذي لم يعصم فان كلامه يشتمل على بعض الباطل وان كان رجلا فاضلا. فقوله كله حق وحكمه كله حق. الذي يجري في المحاكم الان المعارضه والاستئناف، كل هذا يدل على ان القاضي الاول لما حكم لا تحرى العدل، يضع اقصى عقوبة حتى وان كان الجرم لا يستحق ذلك، هي التي استئناف. وبعد ما يخرج من الاعدام يطلع براءه. كيف هذا؟ هذه هي الكعب سميرها. ليس عندنا مسألة نقد وإجرام وهذا الكلام كله، إنما يجتهد القاضي في الحكم وفي النظر إلى أصول الشريعة وفي النظر إلى دواسع الحق ويدرس القضية دراسة جيدة ثم يحكم. هذا هو الواجب. لكن في الأول يقول مخالف بالإعدام، لأن المعارف إن في مسألة أخرى والمكلم لا تقلقه. أي هل حكم ابتداء؟ حكم ابتداء يعني باطل. القاضي ألقى الكلام على عوامل المعارف من سيوقف هذا الحكم أو سيحقق إذا لم يكن محقا لما تكلم بهذا الكلام. أما رب العالمين فحكمه ماضي. يوجد أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه، لا استئناف ولا نقض ولا إبرام ولا كل هذا لا يوجد عند الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا ظلمت في الدنيا أكثر أكثر الحكم والملك تبارك وتعالى مع إنها مرة لكن أجل سوف تنقض غدا. ومع ذلك أقول لك لم يمضي غضبك في الدنيا بالسلام. الظالم يا اخوانا لا يظلم رجلا واحدا، والظلم من شيم النفوس فان تجد واحد فتن فلعله لا يظلمه. يا كلام المتنبي كان عليه مراحيض يقول الظلم من شيم النفوس الا اذا اولنا الكلام الى اصل الانسان. ان الظلم من سيم النفوس اي ان المرأة خلق ظلوما وهذا حق. قال تعالى انه كان ظلوما جهولا. فاصل الانسان ظلوم. لمن؟ الظلم من سيم النفوس فان تجد باعك فجن فلعلك لا يظلمه. يعني هو لا يظلم انه رجل عادل فلسطه، لا هناك علة منعته من الظلم. والعلل عند الناس كثيرة. أهل الإيمان العلة العظمى عندهم مخافة رب العالمين، وكفى بها علة شريفة يكاد بها. الإنسان لا يظلم لأنه يخاف الله، والآخر لا يظلم لأنه لا يقوى على إيقان الظلم، على إيقان الانتصار عاجز فيسقط أو يصلح. فهذا الظالم لا يظلم نفرا دون نفر، انما ظلمه كاذب. فاذا تركت الدعاء عليه اصابه سهم اخر لمظلوم اخر فلا بد ان يصاب، لا بد ان يصاب. حكم الله ماضي، وهذا كما سنذكر بعد ذلك يصنع القلب ماضي في حكمه. يعني انا لا املك لامري نفسي شيئا جاهلا. عدل في قضاء تفرق بين الحكم والقضاء، عدل في قضاء. وهناك نفر من الناس يقربون الله الى الناس فيقولون ان الله عز وجل يظلم وهو معه بالعدل عنده فعال لما يريد. فالمؤمن قد يقلب عمله الى سيء ويدخله النار. ولسبب فاسق ممكن يدخله الجنة. هذا صحيح في جملته. لكن لا بد ان يكون هناك كسب من العبد ادى الى النهاية. وإلا فنحن نقطع أن رب العالمين لا يسوي بين من عمل الصالحات ومن عمل السيئات. من عمل صالحا وأتى بالإيمان فنحن نجزم أنه من أهل الجنة. ومن تاب وأتى بالتوبة على أركانها وشرائطها وواجباتها فنحن نجزم أن توبته مقبولة. لأن الله عز وجل جعل إبليس بدل من يفضل رؤوس الملائكة على قدر أن يقول بذلك وليس بصحيح جعله مخلدا في النار. هكذا قضائك يقولون هكذا قضى الله عز وجل. سبحان الله. إذا كنت لا تعمل مكر ربك بمعنى تعمل الصالحات فيقلبها عليك متى يطمئن قلبك إلى الله؟ متى يتشجع المرء على عمل الصالحات ان كان الله عز وجل يقلب عمله الصالح 100% الى السيء؟ هذا محال يا جماعه. اتنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا محال يا جماعه. اتنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف يحكمون؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني هذا لا ينبغي ولا يليق. إنما يرتكب العبد شيئا لا يعلمه الناس فيجازيه الله بما في خمسة. هو ذا الفارق بين الأمرين. يا أن من عمل الصالحات وآمن بالله عز وجل أن الله يغلب ذلك عليه. أبدا. إن الذين يحتجون لهذا القول من أهل البدع إما يحتجون بدليل صحيح لا دلالة فيه دلالة أو بما لا يصح إرسال فيه دلالة. إن الله تبارك وتعالى من أسمائه العدل لا يفرق بين الذي أطاع وعمله وعمل الصالحات من قلبه وبين الذي اظهر للناس العمل بالصالحات وليس في قلبه مستضرا بهذا العمل. هو ذا الفرق. هذا هو الفرق. والا كيف تحب ربك؟ ولله المثل الاعلى. تخيل ان لك امراه غائله لا تعمل غوائلها. يمكن طبعا لك ثم انفلات. اتاخذ؟ ممكن تذبح طوائف غنائم. أسلام. تخيل ان هذه المرأة غدارة او العبد امرأة زوجها هكذا. هل ممكن الانسان يعمل ويطمئن؟ اذا كان الامر كما يقولون من هؤلاء العصاة الذين عافوا الله وارادوا ان يتوبوا ويصيروا من قلوبهم فعلا؟ من لهم؟ يكون يقولون الله عز وجل كذلك. ربنا عز وجل اولى بالوفاء. اولى بالوفاء. ولذلك تهوي الافئده اليه. لانه يغسل الزله ويمسح الخوف. وقد يخرج الرجل من جبن المعاصي فيضعه في قمه الولايه. للعدل. الله تبارك وتعالى اولى بذلك. هؤلاء هم الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. فهم الذين اساءوا الظن بالله عز وجل. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. ليس الله كذلك. لكن من ظن ان الله كذلك عامله على مقتضى ظنه فاهلكه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من سوء الظن به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا اعتقد المرء ان قضاء الله عدل ازداد ايمانه، لان الذين يسخرون على الله عز وجل يظنون ان الله ظلمهم. لماذا اسخط على ربك اذا اصابتهم خير؟ لماذا يا رب؟ لماذا انا من دون كل هؤلاء اخترتني؟ كثير من الناس يعترض على ربه لهذا، وفي الظن بالله يسخط عليه، ومن سخط عليه سخط، انما يرجع ذلك اليه. فإن اعتقدت أن الله عدل في قضائه أصابتك بقيمة هذا بذنب، لأن اتخذت ذلك، بل الله لطف بي لأنه لم يعدل لي، وترك لي فرصة إلا أن أتوب وأرجع. وفي بعض الناس لا يرجعون، هناك بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، لا يرجعون من تلقاء أنفسهم. فكلما اصابتك مصيبه قل انا استهبل ذلك، وقل بل نطق لي ربي لو عجل لي ما تبت. كم من حسرات في بطون المقابر، كثير من الذين ماتوا كان الواحد يتمنى ان يتوب، لكن اهلكه الدين وسوف اتوب سوف اتوب بهذا التكليف. فاعتقاد ان الله عز وجل عدل، وهذا مقتضى الوقوف ان الله لا يظلم مثقال ذره، مثقال ذره رجل مبتلى بالوسواس في اهله، وهذه ظاهره نفينه. بدات ارى لها غبارا يسيء الظن في اهله في زوجته مثلا، هذا ليس لانه سليم وليس لانه غيور، لكن لانه خائن. انه ابتلي على نحو ما فعل بالاخرين، وقلب في صفحاته لوجد انه قال ايضا، فلم يكن نبيلا ولم يكن ذا عفه ولم يكن محترما، فابتلاه الله عز وجل لهذا ولعيد غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يحب الغيره في غير ريبه، من ترى من امراتك ما يدعو الى ذلك. فلا تركض وتقول انا غيور، هناك فرق، لكن العاقل الذي لا يكذب ولا يخضع نفسه لو فتش وجد ان حياته بتشتمل على خيانات، فاثار الله عز وجل السفينه من قلبه خشيه ان يرون اهله، والعكس ايضا والجزاء في جنس العمل. فهذا عكس من الله عز وجل، ان المنافقين يقادرون الله وهو قادرهم، فهو بعكس. فالخداع منهم اقدع شيء ومنه احسن شيء، لانه منه مبادئ فكان احسن شيء، ومنه لؤم ثم يخدعون الذي لا يخدع فكان اقدع شيء، مثل المكر كمان يمكرون ويمكر الله، فمكره احسن شيء ومكره اقدع شيء، انه يذكر ذلك بالقريب الكريم المتعالي العليم القدير الخبير اللطيف. انما الله عز وجل رد عليه مقتضى فعله، لذلك كان فعله احسن شيء تبارك وتعالى. ولما تصيب الانسان مصيبه يعلم ان الله لا يظلم، ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تقع حسنه يضاعفها وتؤتي من لدنه اجرا عظيما. افمثل هذا الرب العظيم يدافع لا يظلم مثقال ذره، ان الله لا يظلم الناس شيئا، المذكرة في سياق المجلس في العموم يعني لا يظلم أي شيء عن الآية إن الله يظلم مثقال ذرة تفسير الآية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا شيئا دي يعني مثقال ذرة إن شيئا دي ليس ذرة منسية لا لا لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم الناس شيئا فاعتقاد أن الله حكم العدل هذا يعينك على التوبة التي تقبل أن تضم نفسك وأن تلقي باللوم على ربك عدل الدين قضاؤه أسألك بكل اسم هو لك إذا نزه الله عز وجل قبل أن يسأل اعترف العبودية والذل وخلع حوله وقوته وأثبت العجز الكامل لنفسه وأثبت أن الله حكيم لا يفعل الشيء إلا الحكمة وأثبت أن ما نزل به من المصيبة فبما كسب في يده بعد كل هذه الجبال وهي مهمة بدأ يسأل أسألك بكل اسم هو لك أيضا قبل أن يسأل أيضا قدم بالثناء على الله ثناء فتاح بكل اسم هو لك الأسماء والصفات أعظم من أبواب درس الإيمان يعني مرة كما قال أبو ذر الهرم في فوائده دخل يا طالب بن قطان في الأهل كان على وجهه عند الملك فكان خالد بن قطان خطيبا جليلا قال يا خطبة طويلة بين هذه الكهف تذكره فيها بما انعم الله عز وجل عليه ومن امتداد ملكه وبما له من الشوكة والسلطان والاستقرار قال فان شئت يا امير المؤمنين ذكرت لك مثلا من الملوك قبلك قال له قل قال كان ملك قبلك وكان شابا كثيرا وله مملكة رائعة كلها قدرة والنور فبينما هو جالس في هذا النعيم إذ قال لحاشيته هل تعلمون أحدا فيما أنا فيه قالوا لا وأثنوا عليه وأطنبوا فقال شيخ كبير أسدده الحق وقام لله بالحجة فقال انا اقول لك قال قل قال هذا الذي انت فيه شيء اطيل ام ورثته عن غيرك وهذا يكون الى غيرك قال بل ورثته عن غيري ويكون الى غيري قال اذا فلا يفيد ما انت فيه قال ويحك وما المهر قال أن تعمل لأمر الله على ما أمرك وأرمتك وأتعبك أن تطلع هذا الساد وتطلع هذه النصور وتفح الأرض فتعبد الله قال أنزلني حتى السحر فإذا كان السحر تقطع بابي فإني متذكر في هذا الأمر فلما كان السحر قرأ الباب فإذا به يجد الملك خلع الساجة ولبس أثمارا بالية وقال أرضى أن أزيح في الأرض فأعبد ربي لو رضيت بالملك لاتخذت تهجيرا وقد رضيت بالسياحة فاخترت رفيقا فتخلى هذا الرجل ورفيقه في جبل فعبد الله حتى مات فلما سمع هشام ذلك بكى حتى ظلت لحيته وامر بما كان فيه من القنافس والعز تغلو فناده بعض خاصيتك والهشام قال كذبت عليه ولغضت عليه قال اني عاهدت الله عهدا الا ادخل على ملك الا قمت بما اوجب الله علي من الموت انما ترجمه خالد بن مروان مظاهر الجلال لرب العالمين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. مع إن الآيات كتبت الكلف إنا نرث الأرض المعنى الفقير، لكن جاء ضمير العظمة المنفصل لرفع ضمير العظمة المجاور له. إنا أدرى ما العظمة ونحن كمان وما العظمة أيضا نرث أيضا بضمير العظمة الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الإنسان إذا راقب جملة معاني أسماء الله عز وجل ازداد بها إيمانا. إذا راقب نعوت الجلال انكسرت رقبته، وإذا راقب نعوت الجمال تعلق به، وإذا راقب الأمر والنهي امتثل وخط عليه التكليف، وإذا راقب الصفات التمثل وأن الله عز وجل يدفع عن عبده ويقيه قضي قلبه على التوكل، إذا راقب مقتضى السمع والبصر أورثه ذلك الحياء من الله أن يقيم على معاصيه أو أن يسمع منه ما يكره. هو ده معاني أسماء الله عز وجل. ولذلك تأمل عدد الآيات آخر الآيات إنه الحكيم العليم القدير الخبير العزيز الحكيم. وراقب هذه الصفات وتدبرها مع الآية تجدها في غاية الروعة، وأن غيرها لا يغني عنها. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ما تبعد العزيز الحكيم. الرحمة هنا تقوم أكثر من مقام الحكمة وتذكرها. أسألك بكل اسم هو لك سميت به لك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، فهذا يدل على أن في بعض الأسماء خاصة لا يعرفها إلا بعض الناس، أحد الناس، قسم الله الأعظم. إنما يعلمه الله بعض عباده. أو استأثرت به في علم الغيب عندك لا يعلمه أحد قط. وفي هذا دلالة على أن أسماء الله لا تفضل في 99 بل أكثر من ذلك، كما عليه جماهير العلماء. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما مئة إلا واحد. أن هذا الحديث له فيه الحق، لا يحصل أسماء الله في 99. ولنحت سنة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر أنفسنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عينها، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وبئات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.